أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، أولاً أحمد الله إليكم جميعاً. نحن الآن عندنا في حي البركة في مكة أمطار غزيرة من أمس ما توقفت، وبرد وسيول، والحمد لله سال الوادي، وادينا هذا سال اللي في قبلة المسجد، هذه ثالث مرة خلال هذا الأسبوع. نحمد الله ونثني عليه ونسأله أن يرزقنا وإياكم شكر النعمة وأن يجعله غيثاً مغيثاً للمسلمين عامة، نافعاً غير ضار، حتى إن صلينا في البيوت اليوم الصبح والعصر، أذن المؤذن الصلاة في البيوت. أيها الإخوة، اليوم الدرس الأخير من سورة الطور، السورة العظيمة هذه اللي ذكرنا الدرس الأول منها. قال الله عز وجل في آخرها لما قرر جل وعلا البعث بعد الموت وهددهم، هدد بالعذاب وأنه واقع لا محالة، وذكر مصير المؤمنين ومصير الكافرين، قال تعالى: فذكر، الفاء هذه للتعقيب، أي بعدما علمت مصير الطائفتين وعلمت أن أقسمنا على أن عذابهم واقع وأنه ما له من دافع وأنهم الآن في خوض يلعبون، استمر. فمعنى فذكر مثل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني استمر في الدعوة إلى الله والتذكير. وكما في آخر السورة التي قبلها: الذكرى تنفع المؤمنين وتقيم الحجة على المعاندين. فذكر والذكرى دائما، دائما أنت همك الذكرى فقط لأنها تنشط وتحيي الإيمان وتجدده. المؤمن تزيده إيماني والله وتنفع نفعا عظيما، والآخر ربما تبذر بذرة خير فيه. وكذلك كلما كثرت الذكرى كلما تواترت وانتشرت أكثر، ينقلها الناس أكثر كلما صارت متواترة دائما. أما الذكرى اليتيمة يمكن ما يسمعها إلا عدد قليل وتموت، فمن فوائد الاستمرار في الذكرى أنها تنتشر أكثر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة يذكر يذكر، يأتي أناس تلو أناس ويسمعون ويذهبون إلى بلادهم، على مدى 13 سنة يعني أصبح فيه بذرة عظيمة في كل مكان بسبب الذكرى. فذكر، فلما أمره بالذكرى قال: فما أنت بنعمة ربك. بدأ أولا قول فما أنت بالضمير هذا المنفصل، بنعمة ربك أيضا نعمة ربك، يعني أضافه إلى نفسه إضافة التشريف، بكاهن ولا مجنون، يعني هم يقولون عنك كاهن ويقولون مجنون، ويقولون إن اللي يخبر بالغيب إما كاهن وإلا مجنون أو فيه التباس بالجن، أنت وبدأ بالتبرئة ونسبتها إلى النعمة، فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، بل أنت رسول عظيم عند الله عز وجل من أقرب المقربين. لكن استمر في الذكر، ولذلك سيختم هذه السورة بقوله: فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. قال: أم يقولون شاعر. أيضا العرب دائما تقول الالتباس بالعالم الغيبي إما عن طريق الكهانة أو الشعر أو الجنون، ولذلك المجانين يتكلمون أحيانا عن عالم الغيب بسبب الالتباس بالجن. أم يقولون شاعر، إنما هو شعر. ولذلك الشاعر دائما الشاعر الحقيقي فيه يعني نوع التباس كذا، أما الشاعر اللي سمين وهذا ما يعني يمكن يصفف الكلام. قال: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، يعني ننتظر أن يصيبه ما أصاب النابغة والأعشى والزهير، والريب دائما ما يريبك، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام عن فاطمة: يريبها مراب، والمنون المصائب ومنها المنية. يقولون هو شاعر وننتظر حتى يهلك، ولذلك هم اجتمعوا في دار الندوة وأداروا الرأي فيه فقالوا هذه الأقوال. قال تعالى: قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، أنا أنتظر وأنتم تنتظرون، لكني أنتظر من الله إما النصر وإما الموت على هذا السبيل، وأنتم تنتظرون إما عذاب الدنيا أو عذاب الآخر. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عندي أو بأيدي، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. ثم أمر الله، جاء القرآن سبحان الله بسياق عظيم سبحان الله، ولذلك ما وصفها أحد كما وصفها جبير بن مطعم لما قال: كاد قلبي أن يصدع أو كاد قلبي أن يطير كأنما صدع قلبي. تأتي الآن أم أم أم، وليست هذه أم للإضراب البحت، وإنما المضمن بالاستفهام الاستنكاري، يعني متواصلة متواصلة كأنها معاول تهد كل ما يتمسكون به، وأيضا فيها توبيخ شديد لهم وتقريع. فيقول الله عز وجل: أم تأمرهم أحلامهم بهذا. الحلم هو غاية العقل، يعني كل إنسان متملكا من زمام غضبه وشهوته، هذا الحليم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أحلم الناس لأنه قد أمسك بزمام أربه وشهوته وغضبه وهواه، فهذا الحليم دائما، ولا حتى لو جاء ما يزعجه ويزعج كوامن الطبيعة اللي فيه إلا أنه متمكن من نفسه. فكانت قريش أولو أحلام، العرب تسميهم أولو الأحلام والنهى، يعني مشهورين بالعقول، في المسند أن عقل القرشي كعقل رجلين أو كذا. لكن يقول الله عز وجل بعد هذه الأحلام والعرب تمدحكم تقولون هذا الكلام في حق بين واضح كالشمس سلطان مبين، تقولون شاعر ومجنون. أم تأمرهم أحلامهم، يعني لم يقل عقولهم وإنما خلاصة العقل اللي يؤدي للحلم. أم تأمرهم أحلامهم بهذا، لا والله العقل ما يأمر بهذا. إذن أم هم قوم طاغون، إنما هو الطغيان فقط والبأو والكبر هو اللي حملهم على ذلك. انظر يعني ضرب المعاول فيهم، ولذلك والله قال جبير وهو كافر قال: كأنما صدع قلبي، لأنه ضرب معول. بل هم أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله، يعني الآن يأتي كل ما يدور في مكة سبحان الله أتت بهذه السورة، كل شيء وكل تضرب ضرب، أتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. أم يقولون تقوله، يقولون إن هذا الكلام المحكم اللي أعجز الجن والإنس إن محمدا تقوله من تلقاء نفسه. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، والله الذي منعهم من السماع هو عدم الإيمان والهرب من الإيمان، بل لا يؤمنون، يعني هذا هو السبب، وإلا هو لا يتقوله ولا يستطيع أحد أن يتقوله. ولذلك جاء ناسب مباشرة الفاء: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. والمثلية هنا سواء في النظم سواء في اللفظ في المفردة في مكان المفردة في الجملة في الإحاطة بأخبار الأولين والآخرين في القصص في الأمثال في الحكم في الشرائع في البلاغة في الروعة في الإعجاز في كل ما شئت. فليأتوا بحديث مثله ما يمكن إطلاقا. لماذا يا أخوان؟ سأذكر سبب واحد من عشرات الأسباب: لأن البشر أجوف من طين مركب من نقص وسهو ونسيان ما يمكن يحيط. فرب العالمين لأنه محيط بكل شيء، اللفظة سبحان الله قد أحاط بكل الاحتمالات اللي واردة، فيضع أفضل لفظة في أفضل موقع ولا يشذ عنه شيء البتة، على مدى أكثر من 6000 آية، وكل آية فيها عشرات ومئات الحروف، كل لفظ وكل حرف في مكانه تماما بحيث ما تستطيع تقول غيره أفضل منه، وهذا مستحيل يطيق البشر، ولا سورة ولا أول شيء تحداهم بعشر سور ثم سورة واحدة، ما يمكن البشر، لأن البشر لابد يستولي عليه النسيان. فالقرآن سبحانه كل حرف في مكانه تماما، بل أحسن اختيار أن تكون هذه الكلمة وهذه الجملة وهذا الحرف في هذا المكان تماما، هذا لا يمكن. فليأتوا للبشر فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. الآن يرجع إلى إنكار البعث، لأن السورة في البداية كانت عن إنكار البعث. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. الله أكبر، هذه اللي سمعها بالذات كعب جبير وقال كأنما كاد قلبي أن يطير. أم خلقوا من غير شيء، ذكر أهل العلم فيها عشرات التفاسير، يعني منه من بعضهم قال معنى أم خلقوا من غير شيء يعني أما خلقوا من غير شيء، أليسوا يقرون أنهم كانوا عدما فخلقوا، أم هم الخالقون يعني أما خلقوا من غير شيء، ولكن جاءت أم هنا أحسن من أما يعني على تفسيرهم، لأنها أول شيء متراكبة مع قبله وما بعده، والشيء الثاني فيها استنكار، أما ما فيها استنكار وهذه فيها تقريع. فإذا المعنى الأول أما خلقوا من غير شيء أليسوا مخلوقين من عدم، المعنى الثاني أم خلقوا من غير شيء أي خلقوا من غير علة من غير غاية، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فيقول الله أتحسبون أنكم خلقتوا كذا من غير شيء بدون سبب بدون حكمة. المعنى الثالث وهو يمكن عندي أنا أحسنها، أن الله عز وجل يأتي بالاحتمالات في مسألة وجود الخالق ثم يغلقها. فالاحتمال الأول أن يكون خلقهم العدم، غير شيء هو العدم، ما يمكن، لأن عندك الشيء إما موجود أو معدوم، فإذا كان غير شيء فهو عدم قطعا. طيب أم خلقوا من بين قوسين غير شيء اللي هو المعدوم، طيب هل العدم يخلق؟ تخيل الآن عدم يخلق مستحيل، وهم تراهم أذكياء، يعني نحن الآن نشرح ونفسر ونقول تخيل، لكن العربي يلتقطها في جزء من الثانية، لأن سبحان الله أذهانهم خصبة وقرائحهم مرنة، عندهم مرونة ذهنية هائلة جدا، سبحان الله يسمع القصيدة المعلقة الطويلة والملقي يلقيها بسرعة ويلتقط. يعني أنا قلت مرة أنك لا تعجب من تصوير المصور، تعجب من التقاط المستمع، كيف أنه ما تفوته ولا صورة، مع أن البيت أحيانا مثل معلقة أمر القيس والله أحيانا بعض الأبيات تحسب فيها في البيت الواحد يمكن 4-5 صور في البيت الواحد، ومع ذلك ما شاء الله على هذا يلتقط. فإذا هنا يقول هل العدم هو اللي خلقهم؟ قطعا لا، كل صاحب عقل يقول. طيب الاحتمال الثاني أم هم الخالقون يعني هم خلقوا أنفسهم، هذا يعني الآن قسمة عقلية، يريد الله عز وجل أن يهدم كل شيء في العقل، وهذا يرد الآن على الملحدين. طيب إذا كان العدم ما يخلق يمكن هو خلق نفسه؟ مستحيل واحد يخلق نفسه، إذا كان يخلق نفسه فمعناه قبل أن يخلق نفسه قد خلق وتسلسل إلى ما لا نهاية، يعني كيف يكون موجود ويخلق نفسه؟ إذا كان موجود فيه من أوجده، وإذا كان اللي أوجده له موجد ففيه واحد أوجده، وهكذا. إيه أم هم الخالقون، إذن لا خلقهم العدم ولا هم الخالقون، إذن لهم خالق والخالق سيحاسبهم. أم خلقوا السماوات والأرض، يعني إذا كان هم يستبعدون خلق أنفسهم، طيب السماوات والأرض من خلقها ومن اللي يعيدها ومن اللي يهدمها ويبنيها من جديد؟ سبحان الله العظيم. أم خلقوا السماوات، إذن ما السبب الحقيقي للإنكار والجحود والتهرب؟ بل لا يوقنون، الهرب من اليقين الحقيقي اللي يواجههم في كل منعطف. ولذلك هناك يقول أم هم قوم طاغون، هذا السبب، واللي بعدها بل لا يؤمنون، هذا السبب، وهذه بل لا يوقنون، هذا السبب، إنه يهرب من الإيمان يهرب من اليقين، يعني كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. هذا الكلام قاسي جدا عليهم، لأن هذا هو حقيقة وضعهم تماما، لأن الله يضع أمامه البراهين والحجج حتى يفغرفاه، فإذا فغرفاه فقال أنت فقط تهرب من الحقيقة، تهرب من الحق، أنت مبتلى بالهوى، أنت تراكب ران على قلبك الهوى والتقليد والحمية الجاهلية فقط، أما البرهان والحجة والعقل والدليل والسلطان هذا أمامك. ولذلك سبحان الله هذه السورة بالذات لو تعطيها حقها والله إنها تشبعك من ناحية عقلية ونفسية وروحية بشكل، يعني والله سبحان الله عمر يمرض منها وجبير مطعم يطير قلبه منها وكل من يسمعها يطير قلبه منها. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك. يعني الآن لما تهربون من الإيمان بسبب أنه بشر مثلكم، لماذا هو من بيننا لولا نزل القرآن على رجل من القريتين عظيم؟ هذا القرآن أبعث الله بشر رسولا، لماذا هو يعني كلها أشياء يذكر الله في صيغة التوبيخ، هذا ما يليق بالعقول. ولذلك أم عندهم خزائن ربك، يعني الخزائن ربك، ومن خزائن ربك العلم والنبوة والخير، الخزائن بأيديهم مفاتيحه، هم اللي يقسمون رحمة ربك، هم اللي يوزعون، الله أعلم حيث يجعل رسالته. لماذا تهرب من هذه البراهين وهذا السلطان لأجل أنه بعث محمد وما بعثت أنت وما بعث فلان؟ لماذا؟ هذا ما يليق بالعاقل، ما يليق بالعاقل. وحتى في مجال العلماء، يعني في وقت الشيخ محمد عبد الوهاب مثلا، كمثال قريب يعني دائما نذكره على أنه أقرب شيء لنا، في ناس عرفوا ويصرحون إن ما عليه محمد بن عبد الوهاب هو الحق، ولكن حسدا له أو لأهل العارض أو لقبيلة أو لأهل بلده فقط. هذا اللي حصل لقريش ويحصل إلى قيام الساعة، يعرف الحق، والله أنه يعرفه، يعرف أن هذا الشخص يتكلم بالحق، لكن يحسده أو يحسد هذا. فيقول الله عز وجل أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، أصلها ترى بالسين السيطرة، ولكن لمناسبة الصاد للطاء وأنها يعني أسهل في النطق، المسيطر أسهل من المسيطر، المسيطر تحتاج جهد شوي، فلذلك تنطق بالصاد والسين. دائما المخارج إذا تقاربت يكون فيه تسامح، حتى الضالين والضالين فيه تسامح. أم هم المسيطرون، يعني السيطرة على هذا الكون لهم؟ ما في عاقل يقول نعم، ما تسيطر على قلبك، ما تسيطر على همك، على نيتك، على أولادك، على نفسك، على مستقبلك، ما تسيطر، ما عندك نسبة واحد من السيطرة في الكون هذا. طيب لماذا إذا جاءك شيء من الخالق اللي خلق الكون بالأدلة السابقة إن العدم ما خلقكم ولم تخلقوا أنفسكم ولم تخلقوا السماوات والأرض، لكم خالق وتعرفونه أنتم، وإذا ركبتم في البحر تعرفونه، لماذا تهرب؟ أنت المسيطر، أنت اللي عندك الخزائن. طيب الخزائن هذه اللي فيها الجنة، الجنة بيدك، النار بيدك، لماذا تهرب من الحقيقة؟ والله إن هذه الآيات سبحان الله تضع الإنسان مرة في مكان ما له إلا أن يؤمن أو يفتضح أمام نفسه. وهذا المطلوب دائما يا إخوان، المطلوب من أهل العلم إنه يضع الضال والمبتدع كذا في مكان إنه يبهت أو يفتضح أمام نفسه. وأحيانا والله عامي، وتلك حجتنا آتينا إبراهيم على قومه، رب العالمين يؤتي الحجة من يشاء. قصة ذاك الجويني يسمونه إمام الحرمين وكذا، وجالس ساعات يقرر إن الله ليس في السماء وكذا، فقال له رجل همذاني، قال له يا أبا المعاني، أبا المعالي هذا كنت، ماذا نفعل بي بالضرورة التي يجدها كل آدمي وكل حيوان أنه إذا احتاج أن يدعو رفع رأسه إلى السماء تلقائيا، شيء مركب فينا الكافر والمؤمن والبهيمة والإنسان، إذا أراد أن يدعو أو أراد أن يستغيث أو أراد أو تألم يرفع بصر إلى السماء، ماذا نفعل بهذه الضرورة الفطرية مع أدلة كاب؟ فأخذ يضرب رأسه ويقول حيرني الهمذاني، حيرني الهمذاني. لا بد أن الإنسان يوفق رب العالمين ويأتي بحجج تجعل المبطل يعني يحرج أمام نفسه وأمام الناس. لا بد أنك تعزل بينهم وبين الناس بالبراهين بالبينات، بضاعة الأنبياء دائم البينات التي تنساق إليها العقول والفطر. ورب العالمين من رحمته أن ركب في الناس الميل للحق، ميل فطري للحق وللبرهان. يا إخوان البرهان، البرهان البرهان والحجج، وهذه ترى مهما غلب التشويش والتهييج وكذا ما يطول، يعني النفوس كذا. أضرب لكم مثل حساس فيه. عمر رضي الله عنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر في السنح، عمر انفلت عنده الأمر وما تصور، يعني ما تصور أن محمد عليه الصلاة والسلام يقبض بين أيديه هكذا فجأة. وسبحان الله العظيم أخذ السيف وقال من قال أن محمد قد مات ضربت رأسه بالسيف، إنه رفع كما رفع عيسى بمريم وسيعود وسيقتل المنافقين. وأخذ يتكلم ويتكلم والناس في المسجد قد غص بهم المسجد، وعمر يتكلم فيهم بهذا الكلام. أبو بكر جاء كان في السنح، أخبر جاء بهدوء ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكشف الغطاء عن وجهه وقبله بين عينيه وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله، أما الميتة التي كتبها الله عليك فقد ذقتها، أما الميتة التي كتبها الله عليك فقد ذقتها. ثم رجع الغطاء على وجهه ثم خرج إلى الناس. فقال لعمر اجلس، عمر رفض يجلس من الهيجان اللي عنده والانفلات رضي الله عنه. فتكلم أبو بكر، تنحنح وتكلم وسمى، بعدين جاب برهان قال أيها الناس أيها الناس أيها الناس اسمعوا أنصتوا. لما أنصتوا قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. قال عمر: فلما سمعتها عقرت بي رجلاي، انهار وجلس على ركبته ما عاد استطاع أن يقوم. لكن اسمع كلمة الراوي، قال: فانصرف الناس عن عمر وأقبلوا إلى أبي بكر. انصرف الناس عن عمر وأقبلوا إلى أبي بكر. شوف الإنسان مهما كان، يعني مقام عمر هو أعلى مقام في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم والصديق، مهما كان البرهان دائما الغالب، لأن الله جعل في الحق نور ذاتي. ولذلك معاذ عند موته يوصي صاحبه يقول: ابحث عن الحق ليكن عندك فراسة في الحق بذاته، فإن الحق عليه نور، لأن المنافق قد يقول كلمة الحق والحكيم قد يزيغ. لكن إذا كان عندك فراسة في الحق نفسه تتبع الحق أينما كان. ولذلك البرهان، انظر رب العالمين كيف يعطينا البراهين. أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه؟ يعني كل الاحتمالات الآن يغلقها. ما عندك الخزائن، طيب يمكن لك السيطرة. ما عندك السيطرة، يمكن عندك علم الغيب، يمكن عندك سلم تصعد وتشوف أخبار السماء وتنفذها أنت في الأرض. أم لهم سلم يستمعون فيه، والسلم لابد يكون مشبك، يعني مثلا الدرج ما يسمى سلم، السلم اللي نسميه سلم، يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. شوف الآية هذه، الآيات كلها سلطان مبين من الله، يقول أنتم إيتون بسلطان، وليس أي سلطان، سلطان مبين تفغر له الأفواه وتستسلم له العقول. والله هذا غاية العلم، أن يكون عندك سلطان مبين، سواء في الفروع أو في الأصول. إذا عبدت الله تعبد الله بسلطان مبين، وإذا رددت على أهل الباطل ترد عليهم بسلطان مبين. هذا العلم، ليس العلم قال فلان وقال فلان ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا فيه قيل وقالوا. لا، العلم أن كل مسألة تذهب إلى غايتها، إلى أفاقها، إلى أعماقها، ثم يكون عندك سلطان. ولذلك في الفروع ما مثل السلطان عندما تقول: هذا عمل الناس في المدينة في الصدر الأول، هذا والله سلطان. مهما اجتهد الناس بعدهم أفراد أو كبار أو صغار، لكن السلطان المبين هو أن يكون هذا عمل الناس في المدينة في الصدر الأول في وقت النبوة والخلافة. ولذلك مالك رحمه الله جعل نفسه شاهدا على العصر الأول، يعني هو يعتبر شاهد على القرن الأول، فيقول: ترى الناس كانوا يصلون كذا، كانوا يصومون كذا، كانوا يحجون كذا. وبعدين مجتمع الناس بعد ذلك جمعت الأحاديث وجاءت اجتهادات فردية، لكن أنا عندي أنا أقوى سلطان مبين أعبد الله به وأتفقه فيه عمل الناس في الصدر الأول. والناطق بذلك والإمام مالك، إنما يبتغى منه أن يشهد لنا على العصر، يعني هو الرابط بيننا وبين العصر اللي قبله. قال: فليأتي مستمعهم بسلطان مبين، أم له البنات ولكم البنون. شوف الآن كل شيء يدور في مكة يؤتى به الآن على الطاولة ويفصل. يعني أنتم الآن تقولون الملائكة بنات الله، ثم أنتم ما ترضون البنات لأنفسكم، ثم تجعلون البنين لكم والبنات لله عز وجل، ثم تدفنون البنات، ثم وأتى بكل الأشياء اللي في مكة، اعتقادات وسلوكيات وضعها هنا. أم له البنات ولكم البنون، أما تستهون؟ العرب تسميكم أولو الأحلام والنهى، وهذا كلامكم؟ ترضون لله ما لا ترضون لأنفسكم. وليس هذا تحقير البنات، الأنبياء آباء بنات، محمد ولوط وفلان وفلان، لكن هم الآن في سياق المقابلة، أن تكرهها وتنسبها لله عز وجل، ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذبة أن لهم الحسنى، لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. أم له البنات ولكم البنون. طيب، قد نأتي بالاحتمالات في مسألة الرسالة. يمكن أنهم ما صدقوك لأجل أنك تطلب منهم مغارم، ضرائب، جزية، غرامة حتى يصدقونك، وهذه ثقيلة على الناس، والمال يسمونها عديل الروح، وإذا طلب منك الغرامات يثقل عليك. قال تعالى: أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. لا والله، والله كان عليه الصلاة والسلام يبذل دمه وقته عمره جهده ولا يسألهم شيء، وإنما كما قال نوح أول رسول البشر: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم أبذل كل ما عندي. وهكذا أتباع الأنبياء يترك ملذات الدنيا وهواه وأهله وكذا، ويبذل كل ما عنده لكي يدل الناس على الطريق. لا يريد منهم أجر، لا يريد أن يمدحوه، لا يريد شهرة، لا يريد أن يتعزز بهم، لا يريد بهم دولة، يريد فقط أن يغفر الله لهم، أن يعبدوا الله على بصيرة. هؤلاء والله هم أتباع الأنبياء. إي والله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحد الله، نسأل الله أن يسلكنا في سبيله. قال: أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. ولذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقف بعد الآيات هذه ويسجل على علماء زمانه الفضائح، لأن لا بد تفضح أمام نفسه، ويقول: الأنبياء ما يسألون أجر وأنتم تكتبون العزائم والتمائم وتسألون الأجر. الأنبياء ما يدعون علم الغيب وأنتم تدعون علم الغيب. الأنبياء ما يدعون عندهم خزائن الله وأنتم تقولون عندنا وهكذا يفضحهم أمام أنفسهم وأمام العامة، وبهذا أبطل كيده. وانظر كيف التوحيد مستقر بسبب فضل الله عز وجل على هذا الشيخ اللي آتاه الله حجته لما سلك السبيل. أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ إذا يمكن الغيب جاء عندهم، ما في سلم، يمكن نزل إليهم الغيب فهم يكتبون الغيب هذا، هل هذا صحيح؟ لا، ما في أحد يقول نعم أنا عندي الغيب إلا أحمق الناس، زعماء الرافضة والصوفية والباطنية اللي يقولون عندنا الغيب فنحن نكتبه، أو أتباعهم اللي يعتقدون فيهم السر وأنهم يعلمون السر. أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ لا والله، إذا تهاوت كل ما بأيديهم، كل ما بأيديهم جمعه الله في هذه السورة ثم نفضه نفضا حتى أصبحوا عراه، عراهم أمام الحقيقة. سبحان الله العظيم. قال تعالى: أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. إذا كان يريد كيد بالنبي عليه الصلاة والسلام وبأصحابه وبالدين وبالقرآن وبالشرع، إذا أنت تريد الكيد فالذين كفروا هم المكيدون، يعني هم المغلوبون، هم الخاسرون، هم الخاسئون. وهذا تهديد قوي جدا، يعرفون من يهدد، هم يعلمون من اللي يهددهم. فالذين كفروا هم المكيدون، يعني وسمى الجزاء باسم، يعني الثاني ليس كيد من الله لكن عقوبة، لكن على المناسبة جزاء سيئة سيئة. ثم ختمها بقوله: أم لهم إله غير الله. من أحسن العبارات عبارة ابن عاشور في التحرير والتنوير، قال: هذا آخر سهم في الكنانة وأقوى سهم في الكنانة، ضرب الله به شبح الإشراك فخر صريعا. أم لهم إله غير الله، سبحان الله عما يشركون. أم لهم إله غير الله، سبحان الله عما يشركون. بعد ما نفض كل ما بأيديهم من معتقدات وأعمال وأخبار وأشياء وادعاءات وحتى الهواجس اللي تخطر على قلوبهم كلها نفضها نفضا، جعل في الأخير: أم لهم إله، هل معبود غير الله جل وعلا تلجأ إليه، تسكن إليه، ترجوه، تخافه، تحبه، تبث إليه أسرارك، تبث إليه همومك وبثك وحزنك؟ لا والله، الإله هو هذا، الإله هو المعبود سواء بحق أو بغير حق. الإله هو اللي تتأله، هو اللي تعتقد أنه يملك ما لا تملك ويقدر على ما لا تقدر، فلذلك أنت تتعبده، هذا معنى الإله. ولذلك نحن الآن ندرس في دروس الإسلام معنى الإله ونطبقها على كل شيء حتى على الحلف. إذا كان اعتقد أن المحلوف به أن ما يستطيع أن يحلف به كاذبا لأنه يملك ما لا يملك غيره ويقدر، هذا اتخذه إله. أم لهم إله غير الله، سبحان الله عما يشركون. ولذلك لا تتخذ إلها غير الله، لا حب ولا خوف ولا رجاء ولا توكل ولا شيء. دائما علق كل آمالك بالله عز وجل، لا تلتفت لغير البتة. قال تعالى أيضا الفضيحة الأخيرة فضيحة مدوية، هم يقولون: أو تسقط علينا كسفا من السماء، يعني لما كانوا يتحدون في سورة الإسراء: أسقط علينا كسفا من السماء. الكسف قطع هائلة من السماء تسقط أمامنا. يقول رب العالمين، يبين أنهم وصلوا الغاية في العناد في الجحود، يعني يفضحهم أمام أنفسهم، فيقول: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، لو يتساقط عليهم كما طلبتم أنتم قطع من السماء، يقول هذا قطع من السماء، هذا سحاب مركوم. سبحان الله. كان في غزوة تبوك منافقين، فكلما أن النبي عليه الصلاة والسلام نفث في بئر وهاجت جاشت بالماء أو نبع الماء بين أصابعه أو كادوا أن يهلكون فأرسل الله سحابة، يقول المؤمنون للمنافقين من أصحابهم من جماعتهم: أما رأيتم؟ هل مر بكم مثل هذا؟ فيقولون: نعم، إن قد سمعنا فيما مضى أن يكون مثل هذا. يعني يهرب من الحقيقة. هذه فضائح متوالية، فضائح متوالية. ولذلك هذا حتى أبنائه يعافونه وزوجته كذا، ويموت وسمه فيه. لكن مهمة أهل الحق فقط أن تعريه أمام نفسه وأمام الناس. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. فذرهم، اتركهم اتركهم، ذكر فقط. ولذلك أول السورة إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، وآخر السورة فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. بدأت بالتهديد وانتهت بالتهديد، وبين ذلك نفض كل ما يتمسكون به وبيان المصائر. فذرهم، يعني ما بعد أمر بالسيف، اتركهم، استمر فقط، استمر في التذكير. فذرهم إلى متى؟ حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، إما الصعق الكبرى في الآخرة أو يأتيهم صعق في الدنيا. قال تعالى يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا، كل الكيد اللي يكيدونه لا يغني أي شيء، ولا هم ينصرون، ولا أحد ينصرهم. وهذا حصل في بدر وأحد والأحزاب والخندق وتبوك وفتح مكة والطائف وحنين، كل هذا حصل. يعني هذه السورة في مكة صبر المؤمنون فرأوه رأي العين. قال يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، سيرون العذاب في الدنيا، سحبوا صناديدهم وألقوا في القليب. واحتج بها ابن عباس على عذاب القبر أيضا، هذه من أقوى الأدلة على عذاب القبر، يعني عذاب الصعق في الآخرة وقبل ذلك في عذاب في القبر. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون، هذا أشد للتهديد، أن العذاب واصلك وأنت ما تدري، يأتيك على بغتة، صلى الله عليه وسلم. والله هذه السورة ما تركت شيء، وهكذا سورة القرآن. ثم ترك الله شأنهم، خلاص ختمها بالتهديد المزلزل الصعق. ثم رجع إلى نبيه والنخبة المؤمنة فقال واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. واصبر لحكم ربك، اصبر للشرع واستمر على التذكير إلين يأذن ربك، متى هو خير الحاكمين. واصبر على القدر، واصبر على المصائب، واصبر على كل شيء، أي شيء يحصل لك في الدنيا اصبر لحكم ربك. لماذا؟ فإنك بأعيننا، الفاء للتعليل، يعني لأنك بأعيننا، نحن مطلعين، ما يغيب عنا شيء، نحن نتصرف بحكمة، نحن نرتب الأمور، أنت فقط واجبك الصبر والتدبير عندنا. الله أكبر. ولذلك نرجع لابن عاشور، وإن كان ليس محمود المذهب في معتقده كغير المفسرين أو أكثرهم، لكن العبارة أيضا حسنة. وش قال؟ قال هذه الآية ينبغي أن يقدرها كل مؤمن في نفسه فإنها تفسح له مضايق الدنيا. أي والله هذه الآية ينبغي لكل مؤمن أن يقدرها دائما في نفسه فإنها تفسح له مضايق الدنيا. فاصبر لحكم ربك، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. إن أصاب مصيبة، إن أصاب فقر، إن أصاب سجن، إن أصاب هم، إن أصاب دين، إن أصاب خذلان، إن أصاب تفرق، يعني كل شيء يصيبك في الدنيا اصبر. وكذلك اصبر للأمر والنهي، هذا أهم شيء، فإنك بأعيننا، نحن نراقبك ونراقب عملك. إن جبتها على الأمر فإنك بأعيننا، يعني المراقبة، وإن جئتها على القدر فإنك بأعيننا، يعني الملاحظة والرحمة. سبحان القرآن هكذا، احمل على كل معنى يجي معك. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وداوم على الذكر فإنه والله يفسح مضايق الدنيا، بذكر الله تطمئن القلوب. وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. حين تقوم معناها أن النهار كله والليل كله تسبيح، لأنك من يوم تقوم من النوم تسبح، والنهار تسبح، وإدبار النجوم المغرب والصباح تسبح، ودائما تسبح. والتسبيح يشمل الحمد والتأليه والتذكير كله، فمعناها أنك أنت كل ما تكون مع الله متصل فإن سبحان الله يكون خير لك، ويذهب عنك كل وغر الصدر. وسبح بحمد ربك حين تقوم، وادمج التسبيح بالحمد بالتأليه بالتكبير، الله أكبر، والله إغراس الجنة. حين تقوم إلى أعمالك، حين تقوم من مضجعك، حين تقوم إلى الصلاة، حين تقوم إلى الوضوء، حين تقوم من مجلسك، يعني قدرها كما تشاء، لكن دائما كل ما تقوم وأولها حين تقوم من نومك. وحتى قال بعضهم في السحر، أيضا ابن عاشور له ملمح حسن هنا، يقول اللي ينام أول الليل إذا جاء وقت السحر يستيقظ هو، ثم عاد يأتيه مرحلة من التناوم الناشئ عن الكسل لا عن حاجة الجسد. هي صحيح، هذه تمر بكل ليلة، إذا أنت نام بدري إذا جاء وقت السحر أنت واعي بس إنك تقلب وكذا، هذا تناوم ناشئ عن الكسل. فيقول سبح بحمد ربك حين تقوم، إذا قمت معناه الجسد قال اكتفيت، الجسد قال اكتفيت، فلذلك قم سبح، تعوذ بالله من الشيطان وصل ترى خير لك. ومن الليل فسبحه آناء الليل، كل إني آناء جمع إني، كل إني من الليل سبح سبح سبح سبح، حاول قدر ما تستطيع. ولذلك كان الصحابة كل من قلب من جنب إلى جنب قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهكذا فعل سلمان لما زار أبو الدرداء، كل ما قام أبو الدرداء يريد أن يصلي الليل كله قال نم اذكر الله نم، إلين جاء آخر الليل قال الآن قم، ثم قال يا أبو الدرداء لأهلك حق ولجسدك حق ولربك حق ولضيفك حق، أعطي كل ذي حق حقه. قال عليه الصلاة والسلام صدق سلمان صدق سلمان. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، الله إدبار النجوم، النجوم يا إخوان كل نجم له رقيب، كل نجم له رقيب، إذا طلع النجم من المشرق يغرب رقيبه من المغرب، ومعروفة عند أهل الفلك نفس النجوم المسمى هذه، المسمى هذا إذا طلع من الصبح رقيبه يكون في المغرب، فسبحان الله يطلع هذا مع الصبح وهذا يغرب من هنا وهذا يطلع من هنا وهذا يغرب من هنا. فلذلك إدبار النجوم دائما قبل الغروب وقبل الشروق سبح سبح سبح سبح لعلك ترضى، ما أعظمها من سورة، نسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوقرها في القلوب وأن يعلمنا ما جهلنا ويذكرنا ما نسينا وأن يرزقنا حسن الحجج التي نقيمها على أنفسنا وعلى الناس، وأن نقيم شرع الله عز وجل في أنفسنا وفي الناس، وأن نقوم مقام الأنبياء نبلغ رسالات الله ونخشاه ولا نخشى أحد إلا الله. نسأل الله أن يصطفينا أن نقوم مقام الأنبياء وأن نكون خلفاء في محمد، خلفاء لمحمد في أمته عليه الصلاة والسلام، أن نكون خلفاء في أمته، نقوم مقامه ما استطعنا، نذكر ما استطعنا، نقيم الحجج ما استطعنا، نصبر لحكم ربنا ما استطعنا، نسأل الله أن نكون كذلك. هؤلاء هم نخبة النخبة، نسأل الله أن نكون منهم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وبلادنا وبلاد المسلمين بالصيب النافع يا رحمن، اللهم اجعلنا من خاصة أهلك وأوليائك، اللهم اعصمنا فيما بقي واغفر لنا ما مضى وذرياتنا والدينا والمسلمين، اللهم اعصمنا فيما بقي واغفر لنا ما مضى يا حي يا قيوم، فإنا نشتهي مغفرتك، اللهم إنا نشتهي مغفرتك وسترك يا رب العالمين وعفوك، اللهم إن مدحنا الناس فإنما يمدحون سترك علينا لا غير، والله إنما يمدحون سترك علينا لا غير، اللهم اعف عنا واغفر لنا واستر عوراتنا وآمر روعاتنا في الدنيا والآخرة، اللهم أحينا بخير وأمتنا بخير، اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وأمتنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.